ابن أخيل. الموضوع العلم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم، من ذاك أم عرية للعقرب، وهكذا ثعالة للثعلب، ومثله برة للمبرة، كذا فجار علم للفجرة. بعض الأجناس هنا وقفنا لبعض الأجناس بالوصل ولا بقطع؟ لبعض الأجناس ووضعوها استبهم همزة بالوصل ولا بقطع؟ لبعض الأجناس لبعض الأجناس على لبعض الأجناس بالقطع بالهمزة المحققة ولا بالتسهيل الأجناس الأجناس ووضعوا لبعض الأجناس هذا يعني همزة أفعال، هذا همزة قطع، ما هو همزة الوصل. يعني يقصد أنها ما تسهل ليزد الوزن. نعم كسر الوزن كسر الوزن ما انكسر. ووضعوا لبعض الأجناس على أبدا ما ينكسر أبدا هذا يجوز للأجناس هذا. نعم ووضعوا لبعض الأجناس على لا ما نحقق معه هو حقات إذا حققناه طيبة، وإذا كمان يعني نقلناه يعني حركة الهمزة هذا سابق إلى لام هذا هذا يجوز فيها وجهان. أنت ما تعرف الأجناس الأجناس طيب ووضعوا هذا القسم الثاني لقسمين العلم. العلم في اللسان العربي ينقسم إلى قسمين في اللسان العربي ينقسم إلى قسمين: علم الأشخاص وهذا هي الذي خلصنا منه أول، والليلة هذا علم الأجناس. ولكن علم الأجناس هذا العرب ما وضعوا لأجناس الأشياء كلها علم، ما وضعوها إلا للبعض. الأسد جنس الأسد هو الذي وضع العرب له علم وهو أسامة، يطلق على كل أسد سواء أبيض ولا أسود ولا أحمر ولا غير ذلك. وكذلك وضعوا إيش للثعلب جنس الثعلب وضعوا له علم وهو إيش ثعالة واضح. وكذلك وضعوا لجنس العقرب هذه لغتهم لغة للعرب، هم الذين الأشياء التي وضعوا لها علم نقول وضعوا له علم، ولكن الأجناس الثاني ما وضعوا له علم. أم عرية هذا علم إيش؟ على جنس العقرب، ولكن العلم هذا إيش؟ بني أم عرية لأنه ابتدأ بأم، كما أن علم الأشخاص نعم يقسم إلى قسمين يكون إيش؟ يكون اسم وكنية وغيرها. وكذلك انتبه ووضعوا العرب الضمير هذا راجع إلى العرب، يعني وضعوا لبعض الأجناس علما، وضعوا علما لبعض الأجناس مش كلهم، وضعوا لجنس الأسد وخام، ووضعوا لجنس الثعلب يعني إيش يعني سعالة، لا يخص يصدق على كل هذا الجنس. ما هو زي علم الشخص، علم الشخص يعجم مسماه، وأما هذه ما يعجم كالنكرة من جهة المعنى، يطلق على كل أسد ويطلق على كل ثعلب يعني سعادة واضح. ما هو زي عمر هذا ما يطلق إلا على هذا يعجم مسماه، وهذا من جهة علم الأشخاص مثل علم الأشخاص من جهة اللفظ في الأحكام يعني اللفظية، وهو إيش وهي أحكام اللفظية ما هي؟ أنه يكون صاحب الحال نعم تكون هذه أسامة، هذا أسامة مقبلة، ويكون فيه يكون صاحب الحال ويمنع من الصرف كما يمنع المستصف من الصرف، ويمنع من دخول الألف كما يمنع المستصف من دخول الألف. نعم. وأما من جهة وهو عم، وأما من جهة المعنى لعم كالنكرة، هناك فرق بينهما وبين علم الشخص واضح، لأن أسامة هذا يطلق على كل أسد، وسوعال هذا يطلق على على كل ثعلب واضح، ومعرية يطلق هذا على كل عقرب. هذا معنى قول ابن مالك، ووضع لبعض الناسية على علم الخاص لفظا، وهو عم مثل نكرة لعم من جهة المعنى واضح. من ذاك من علم الشخص، من علم الشخص علم الجن أم عرية للعقرة، وهكذا تعارف الثعلب. ثم بعد ذلك كمان مثل علم الجيس، هذا علم يعني جيس المعاني، مثله برته هذا يعني علم على كل يس عمل، على كل عمل بيع، كل عمل بيع يطلق عليه بره ويمنع من الصرف واضح. وكذلك فساد يطلق على كل يعني عمل فجور، يطلق عليه فساد ويمنع على الكسر واضح. آخر بر هذا بره على ماذا؟ على كل عمل البر يطلق عليه بر، وهذا يسمى علم المعاني واضح. هيك الصفر ما يزيدك على هذا الشيء. العلم على قسمين، علم شخص وعلم جنس. فعلم الشخص له حكمان، معنوي وهو أن يراد به واحد بعينه كزيد وأحمد ولفظي، وهو صحة مشيء الحال متأخرة عنه نحو جاءني زيد ضاحكا، ومنعه من الصرف مع سبب آخر غير العالمية نحو هذا أحمد، ومنع دخول الألف واللام عليه فلا تقول جاء العمر. وعلم الجنس كعلم الشخص في حكمه اللفظي، فتقول هذا أسامة مقبلا فتمنعه من الصرف. من يعرض الجملة هذا أسامة مقبلة؟ أعرف يا عالم يا عالم. لا اسم إشارة تبدأ على السكوت. لا هذه كله هذا. هذا لا اسم إشارة تبدأ على السكوت لحل رفع المبتدأ. ولها بالتنبيه. لا. لا اسم إشارة تبدأ على السكوت لحل رفع المبتدأ. طيب. إسامة خبر المبتدأ. نعم. مرفوع علامة الرفع. نعم. مقبلا حال منصوب. حال من إيه؟ من صاحب الحال؟ أسامة. وتام. وين عامل الحال؟ هذا الذي يريده، ولذلك جبت لك كل واحد ينتظر المسألة. لا تقول اسمك طار هذا المسألة مثلك يقول هذا أوس. ما وين يعني لا هذا كيف أنتم ما يعلمون القصص؟ ما يعلمونكم هذا؟ هلا كلكم ما تعرفون؟ الإشارة معنى اسمك أنت سمعت لي زميل هذا زميل، لا تقول لا تخالف، نحن ما نبغى اللي يخالف النظام. النظام لا يجيب واحد إلا إذا سألت واضح. وأنا إذا سألت عادل أبوه وعجب وسألنا كمن هذا أصرنا له قال لا لا. والآن نسأل يعني الغامض المعنى الذي فيه إيش المعنى؟ إيش لا أخي إيش بكم لا هذا أنت مستتر العامل يستتر. هيا غا هيا شباب هذا اسم الإشارة وأنا من حقه أن يوضع له الشيء لفظ هو الفعل أبشيره يعني هذا الألفاظ اللي من حقه أن يوضع لها عامل الخارج لرفض أبشيره قال من حقه هذا من حق هذا من حق العرب النداه هذا معناه الحرف حرف لا لا, لا حرف هذا هو الذي وان بعد عامل هذا لا لا أبشيره ما هو هو عامل معنوي هذا هو أبشيره وما هو إيه أسمعوا الإنسان تضمنت معنى إيه معنى الفعل لا حروفه هذا يعني متضمن معنى يشير هل هذا العامل يجوز أن يتقدم عليه الحال أم لا هات وجب الدليل كمان على ذلك هنا الشيخ يقول هذا وتأتي الحال بعده لا أنا قلت لك هذا العامل وهو هذا يشير أو أشير هل هذا العامل يجوز أن يتقدم عليه الحال أم لا هات الجواب لا حفظ ولا متى اوت الحال بعده اوت فهد هل هذا العامل وجود ان يتقدم ان تقول مقبلا هذا اقامته وانت كمان يا عاد ولما وين دليلك كمان على انه لا يجوز لا حول ولا قوة إلا تأتي الحال بعده تأتي الحال بعده عامل ضمننا أنا من هو اللي يلقينه؟ حافظ الله يكفيك لا حروفه وعامل ضمننا أطلع وعامل ضمنا مع الفعل لا حروفه موخرا للعمل هذا ابن مالك تلك هذا وليت وكأن هذه عوامل تضمنت معنى الافعال وكذلك اسماء الإشارة انتبهوا هذا هيا انتبه لهذا عادل بعد هذا الليل اذا سئلت عن هذا لازم تعطي الجواب لازم تجيب ها؟ لازم تجيب هيا امشي مشي. وتمنعه من الصرف وتأتي بالحال بعده ولا تدخل عليه الألف واللامة فلا تقول هذا الأسامة كما أنه لا يجوز هذا هذا العمر ولا هذا الزيت ولا إيه هكذا وغيره من الأعمال من الأعلام وحكم عالم الجنس في المعنى كحكم النكرة هكذا من جهة المعنى هذا عالم الجنس كالنكرة أنه لا يعين واحد يطلق على كل هذا الفرد من أفراد هذا الجنس يطلق على كل فرد من أفراد هذا الجنس فكل أسد يصدق عليه أسامة وكل عقرب يصدق عليها أم عريط وكل ثعلب يصدق عليه ثعالة وعلم الجنس يكون للشخص كما تقدم ويكون للمعنى كما مثل بقوله برة للمبرة وفجار برة للمبرة وفجار للفجرة اسم الإشارة بذال مفرد مذكر أشر بدي ودهد تاء على لن تقتصر وذانتان للمثنى المرتفع وفي سواه ذينتين اذكر تطع وبأولى أشر لجمع مطلقة والمد أولى ولد البعد أنطقة بالكاف حرفا دون لام أو معه واللام إن قدمتها ممتنعة وبهنا أو هاهنا أشر إلى ثاني المكان وبه الكاف صلة في البعد أو بالثم فوق أو هن أو هن غلط هذا في البعد أو بالثم فوق أو هن أو بهنالك انطقا أو هن هذا الثالث هذا الثالث يعني من المعارف أول الضمائر بعدين العلم العلم خلص رامله وهذا الثالث من المعارف أسماء الإشارة الإشارة المشار إليه ينقسم من جهة القرب والبعد عند ابن مالك إلى قسمين وعند الجمهور ينقسم إلى ثلاثة أقسام. وهذا ابن مالك عند ابن مالك وغيره يعني من علماء اللغة يعني ينقسم إلى قسمين، يعني ينقسم إلى القريب وينقسم إلى البعيد. وأما عند الجمهور ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قرباء ومخطاء وبعداء. فابن مالك أول يبين لكم إذا أردتم لا تلحنوا، إذا أردتم يعني الإشارة إلى المنخار القريب إذا كان مذكرا تشير تقول جاء أو هذا، مثل قوله تبارك وتعالى: أهذا الذي بعث الله رسوله. واضح هذا الدليل، هذا الذي بعث الله رسوله، يريدون ايش؟ محمد صلى الله عليه وسلم. واضح. اذا العرب اذا ارادوا ان يسيروا الى القريب الى المنخار القريب المذكر يقولون هذا داء او يقولون هذا قبلها حفظ تبليغ. واضح المفرد المذكر. واما اذا ارادوا يعني العرب لان هذه لغتهم اذا ارادوا هذه القواعد ما اخذت الا من لسان العرب، يبين لكم ابن مالك هذا: اذا اردتم ان تسيروا الى المفرد المذكر القريب تقولون ذا او تقولون هذا. واضح. واما اذا اردتم ان تصيروا الى المفردة المؤنث فاهم القريبه ماذا تقولون؟ تصيرون بواحد من هذا في وذيه وتاء وتي. واضح. نعم كلها مع الاخضاع او مع يعني الاختلاف. وتي تي تمام تي ذي هذا الإخباع. وهذه التي هذه الألفاظ التي يشار بها إلى المفردة المؤنثة القريبة، هذا مع معنى قول ابن مالك بذال المفرد المذكر أشار أجه أشار أيها المخاطب بذا. واضح. أو هذا، إن هذا داء بنفسه ما ذكر حرف التنبيه ولكن يصار به ما حرف التنبيه. هذا داء أو هذا، هذا هذا للمفرد المذكر القريب. وأما المفردة المؤنثة القريبة يصار به إلى ذي وذيه وتاء وتي مع الاختلاط، لا فصارت يعني مع ايش؟ مع الاشباع. ها صارت سبعه بغير الاشباع دي، هذا الاختلاط صراحه بالنطق بالحركه. نعم دي بس. نعم دي هذا كمان الاشباع. نعم كلها موجود عندكم دي خمسه. واضح. واما اذا ارادوا ان يصيروا الى المثنى المذكر المرتفع يصيرون بذان او هذان، كما في قوله تبارك وتعالى: ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم. واضح. واضح. هذان رجلان، إن هذان لساحران في قراءة بوش حفظ أمان. وإذا أرادوا أن يصيروا إلى المؤنثة إلى المفردة المؤنثة القريبة ياتون بإيه؟ بيتان بس. هذا معنى قول ابن مالك. وداني تاني من المثنى المرتفع. المثنى المؤنث. أنا قلت لك المؤنث. المؤنث المثنى القريبة. ياتي وانا هاتان المرأتان، هاتان طالبتان ناجحتان. آخر هي اللي معرب عند ابن مالي وغيره، لأن عارض البناء ما يقتضي إعرابها وهو صورة التفضيل. أمسك نقول ملحقة. ملحق نعم، ما هو ملحق. وفي صورة لا أخي يصفق أنت تزعلهم مثنى حقيقي، تزعل المبني هذا. ما قلت شيء. هل أريد أن أسكت؟ أنا قلت لك عجبتم جميعا، هذا ملحقات بالمثنى صورة التثنية هذا، ولذلك قال بعضهم إنهما مبني يعني على السكوت. وابن مالك قال مرتفعان معربان لأنهما على صورة التثنية، عارضها عارض ذاني وثاني ما يقتضي إعرابهما وهو إيه صورة التثنية يعني المبني لا يصنع. وفي سواه ذينتين الكرتطة مذكور يس في سواه، في سوى المرتفع وهو المنتصر والمجرور زين بطين. واضح يقول إن هذين واضح بطين في حالة النسخ وحين في حالة الجر. إن هذين أيها خلصنا منه البارح. أمس قراءة ورفع محذوف في باب إن نثرا كثيرا يحذف. يقول ابن مالك في الكافية ومثل أكرا بهذه الآية إنه هذان لساحرة إنه يستعني هذا محذوف مبني على الدم في محله ويفسر بجملة هذا. وهذا هذان مبتدا هذا حرف تنبيه، ذان مبتدا مرفوع بالنون، لساحران لا بلا مبتدا لأن دخلت في الجملة هذا في موضع خبر إن خبر يا أخي أنا قلت لك مخففة يا مسكين. قلت لك مخففة صفة. لا أخي أنت غلطان، إن هذا لا يكون دليل سأل الله أن يلتي يكون إن هذا ما هو أن يا مسكين صفة الذي يسوي كثرة الكلام. لا لأنك دخلت شيء غير موجود. إن هذا لإنه الضمير مبني على ضم في محل نصب هو ضمير إن مثل إنه من ياتي ربه مجرما، الضمير هذا ضمير الشعب وكذلك حذف منه. هذا قاله ابن مالك في كافية في باب إن نصران كثيرا يحذف كإن من يجعل يسأل من جعله أي إن كان ما تعرف أنا شفت أسمع أسكت أسكت أنت لا تغدر قناة خليني أمسع لأن هذا غلط عندك، لأن دخلت أنت وخفض من أنت وصناعة الناس كنا كله. بالنسبة لداني يا شيخ مبني على السكون الله وعلى الكسر داني مبني على السكون أو على الكسر من قال ببنائه مبني على السكون حديث هذا النون نعم النون ايش تسوي فيها؟ لا أقول لك مبني على السكون لأن هذه هي علامة أليف، هذا هي علامته الإعراب ما هو نون هذا. أنا كان ببنائه مبني على السكون الألف لا تعتبر علامة إعراب على نون هذا المثنى تعتبر علامة الإعراب يبنى على ما يعرب به.